تفسير الآية 7 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي فمن طلب وفعل غير ذلك أي يزني فهؤلاء هم المعتدون، أي فقد اعتدى على شرع الله على الإسلام، أي جاوز الحلال وهو المفيد المسعد في الدارين، ودخل في الحرام وهو المضر المتعس فيهما.